يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن نكتب على الرسائل إلى السيد فلان ابن فلان مطلقا؟ إذا كان هذا اسمه، لأن بعض الناس يسمي سيد، إذا كان هذا اسمه فلا بأس، أما تقوله من باب التعظيم فلا تقل هذا، قل إلى الأخ أحسن، إلى الأخ فلان. نعم.